بسم الله. فعندما نسأله الأحاديث القاضية بأنه لا يجب على الرجل الزكاة فيما دون 40 من الغنم و30 من البقر و5 من الإبل، فما محملها عند القائلين بتأثير الخلطة؟ نعم، أنها مطلقة مقيدة. أحسنت، مطلقة مقيدة بحال الإفراد، أما حال الخلطة فإن الذي عنده دون ذلك اختلط مع غيره أثرت. أحسنت، وأحالت الخلطة حكم الزكاة وصار فيها زكاة وإن كانت 3، فإذا اختلط مع صاحب الاثنتين من الإبل صارت 5 ففيها شاة. وإنما الأحاديث هذه مطلقة وتحمل على حال الإفراد أو أيضا عامة مخصصة. ها، عندي سؤال أيضا خارج الدرس ليس من الدرس في شيء. ما حكم الذي يأكل الشمة عندنا؟ مطرود. نعم، والقات بابولة. أحسنت، هذا حكمه عندنا وحكم شيخنا مقبل رحمه الله قبله، حكم الشيخ يحيى. من الذي يأكل الشمة ما له مكان عندنا، ولا الذي يأكل القات، هذا مكان نزيه من الشمة ومن القات، هذه مساجد بيوت الله تنزه من هذه القاذورات، هذا مكان طلاب علم وهو مكان أصحاب شمة وله مكان أصحاب قات. فالحمد لله الذي أعاننا على هذا الخير العظيم، وبهذا تحفظ أمكنتنا أننا نحارب المعاصي، ما استطعنا إلى ذلك سبيله ولا نقر معصية فينا، نجاهد أنفسنا ولسنا معصومين، لكن ما نقر الباطل، يحصل من بعض أفرادنا لكن ما نقره، يحصل منا ربما جميعا لكن ما يقر، توبة ورجوع وإنابة استغفار ونصح فيما بيننا، أما بعد النصح والاستمرار ما بقي شيء. قال زكاة الماعز والضان هل هي بالسوية؟ نعم بالسوية، العدد من غير فرق، سواء كانت ماعز أو كانت ضانة، صغيرة أو كبيرة، سواء كانت سخلة أو أكبر من السخلة من باب أولى، وهكذا في الإبل فصيل أو غير فصيل، وفي البقر عجل أو غير عجل، كبير وصغير فيه زكاة إذا بلغ هذا العدد ودار عليه الحول. انتهينا من المسألة التي تقدم بيانها فنأخذ غيرها. مسألة شروط الخلطة، مسألة شروط الخلطة، تقدم معنا أن الخلطة معتبرة في حكم الزكاة وأن لها تأثيرا، تقدم معنا أن الخلطة معتبرة في حكم الزكاة وأن لها تأثيرا، وقد اشترط العلماء لهذه الخلطة المؤثرة شروطا، وقد اشترط العلماء لهذه الخلطة المؤثرة شروطا. قال ابن قدامة في الشرح الكبير الثاني 33 و500، قال ابن قدامة في الشرح الكبير الثاني 33 و500، ويعتبر الخلطة شروط 4، ويعتبر للخلطة شروط 4، أن يكون الخليطان من أهل الزكاة، أن يكون الخليطان من أهل الزكاة، فإن كان أحدهما ذميا، فإن كان أحدهما ذميا أو مكاتبا، عبد مكاتب، لم يعتد بخلطته، لم يعتد بخلطته لأنه لا زكاة في ماله، لأنه لا زكاة في ماله فلم يكمل النصاب، هذا بالنسبة للذمي. نعم، أما المكاتب فيه خلاف كما تعلمون، كاتب مسلم فإذا ملك مالا دار عليه الحول فالقول بالزكاة ما هو بعيد فيه، لكن الدمي هذا لا نعلم فيه من يذكر الخلاف فهو كافر. فإن كان أحدهما ذميا أو مكاتبا لم يعتد بخلطته لأنه لا زكاة في ماله، فلم يكمل النصاب، فلم يكمل النصاب، اختلط ذمي مع مسلم في الماشية، صار المرعى واحد إلى آخر ذلك، الراعي واحد والمبيت واحد، فهل في هذا المال وبلغ المال هذا نصابا ودار عليه الحول، فهل فيه زكاة؟ هذا معه عشرون وهذا معه عشرون، اختلط الذمي الكافر أو المستأمن أو المعاهد مع المسلم، صار المال واحدا حال واحد، فهل في هذا المال زكاة؟ صار أربعين الآن ما فيه زكاة، لأن الشرط هو أن يكون الخليطان من أهل الزكاة، أما إذا كان أحدهم من أهل الزكاة والثاني ليس من أهل الزكاة فإنه لا زكاة في هذا المال وإن بلغ نصابا، إلا إذا كان مال ذمي لا يبلغ نصاب ومال المسلم يبلغ نصابا ففيه زكاة بالنسبة لمال المسلم على ما تقدم. الثاني أن يختلط في نصاب، الثاني أن يختلط في نصاب كالخمس من الإبل، كالخمس من الإبل أو الثلاثين من البقر أو أربعين من الغنم، كخمس من الإبل أو ثلاثين من البقر أو أربعين من الغنم، أو أربعين من الغنم، فإن اختلط فيما دون نصاب لم تؤثر الخلطة، فإن اختلط فيما دون نصاب لم تؤثر الخلطة سواء كان لهما مال سواه أو لم يكن، لأن المجتمع دون النصاب فلم تجب فيه الزكاة، لأن المجتمع دون النصاب فلم تجب فيه الزكاة. اختلطوا في ثلاثين من الغنم وفي عشرين من البقر وفي أربع من الإبل، هذا له اثنتان من الإبل وهذا له اثنتان، اختلطوا فيها، هل فيها زكاة؟ ما فيها زكاة لأنها دون النصاب، هذه خلطة لا تؤثر. وهكذا الثلاثين من الغنم، هذا له خمسة عشر وهذا له خمسة عشر، فليس فيها زكاة لأن هذه الخلطة دون النصاب، وكذلك البقر في العشرين، فلا بد أن تكون الخلطة في نصاب، إن كانت الخلطة فيما دون النصاب فلا زكاة في هذا المال، ومن أهل العلم من يرى أن الخلطة مؤثرة مطلقا وإن كانت في دون نصاب. والحديث نص في أربعين من الغنم في ثلاثين من البقر، سواء كانت على انفراد أو حال، أو حال اختلاط. الثالث أن يختلط في جميع الحول، الثالث أن يختلط في جميع الحول، فإن اختلطوا في بعضه لم يؤثر اختلاطهم، فإن اختلطوا في بعضه لم يؤثر اختلاطهم، وبه قال الشافعي في الجديد، وبه قال الشافعي في الجديد، وقال مالك لا يعتبر في اختلاطهم الحول، وقال مالك لا يعتبر في اختلاطهم الحول، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يجمع بين مفترق ولا يفرق بين مجتمع، لقوله صلى الله عليه وسلم لا يجمع بين مفترق ولا يفرق بين مجتمع، يعني في وقت الزكاة، استدل مالك بالحديث على أنه متى ما كانت مجتمعة وقت الزكاة ففيها زكاة وإن لم تكمل الحول في ذلك، إذا وجدها الساعي جاء بعد ذلك وأراد أن يجبي الزكاة وجد هذه الأغنام مجتمعة فإنه لا يفرق بينها ويخرج منها إيش؟ الزكاة. وهذا مو صحيح، فإنه لابد من الحول في هذه الأموال التي تزكى، إلا الزروع والركاز والمعادن كما سيأتي، أما هذه المواشي وكذلك أيضا النقود الذهب والفضة، ثمنان الذهب والفضة وكذلك النقود التي تعامل بها الآن، فهذه لابد فيها من دوران الحول. السنة كما سيأتي. أما الزروع فتقدم معنا سيأتي أيضا الكلام عليها، وكذلك الركاز فإذا وجد أخرج من الخمس ولا يشترط أنه ينتظر به حولا، وهكذا المعادن التي يخرجها من الأرض متى ما وجدها ففيها الزكاة، هذا سيأتي. أما الماشية فلا بد من دوران الحول فيها، فقول الشافعي في الجديد وقول الحنابلة هو الصواب أنه لا بد من الحول أن يختلط في جميع الحول، فإذا اختلط 8 أشهر ثم كل واحد بعد حالة ما فيها الزكاة، أو 9 أشهر مختلطون، 9 أشهر هم مختلطون وفي شهر تفرقوا، لا من باب الحيلة ولا شيء، وإنما خلاص كل واحد أخذ غنم على جانب ورأى أن هناك مرعى أفضل من هذا المرعى ويريد أن ينتقل فيه، ويريد أن ينتقل فيه، ذهبت الخلطة، ذهبت الخلطة لأنه لم تكمل السنة والحول، فلا بد أن يختلطا في جميع الحول، فإن اختلطوا في بعضه لم تؤثر أو لم يؤثر اختلاطهم، سواء كان البعض هو القليل أو الكثير لا تؤثر الخلطة في هذه الحالة. طيب، يعني في وقت ولنا أي يقول ابن قدامة الذي هو حنبلي وخالف مالك، ومالك يستدل بهذا الحديث لا يجمع بينه مفترق ولا يفرق بينه مجتمع، يعني في وقت الزكاة، قال ابن قدامة ولنا أن هذا مال ثبت له حكم الانفراد، ثبت له حكم الانفراد في بعض الحول، ثبت له حكم الانفراد في بعض الحول، أشبه ما لو انفرد في آخر الحول، ولنا أن هذا مال ثبت له حكم الانفراد في بعض الحول، أشبه ما لو انفرد في آخر الحول وهو سواء، ولأن الخلطة معنى يتعلق به إيجاب الزكاة، ولأن الخلطة معنى يتعلق به إيجاب الزكاة فاعتبرت في جميع الحول كالنصاب، ولأن الخلطة معنى يتعلق به إيجاب الزكاة، الخلطة معنى وتعلق بها إيجاب الزكاة فاعتبر في إيش؟ في جميع الحول كما اعتبر النصاب، لا بد أن يكون في جميع الحول، فإذا نقص في آخر الحول ما عليه الزكاة إذا نقص النصاب في آخر الحول، وكذلك أيضا الخلطة فهي معنى تعلق بها إيجاب الزكاة فيعتبر فيها ما يعتبر في النصاب، فإذا زال في آخر الحول مثلا زالت في آخر الحول الخلطة زال الحكم، كما أنه إذا زال النصاب، زال النصاب كان في أول الحول نصاب وفي آخر الحول ما في نصاب ما عليه زكاة، والخلطة معنى من معاني مثل النصاب. الرابع أن يكون اختلاطهم في السائمة، الرابع أن يكون اختلاطهم في السائمة أي في غنم سائمة، أما إذا اختلطوا في غنم غير سائمة يعلفونها معهم غنم مختلطة يرعاها راعي واحد وتبيت في مكان واحد، لكن في بعض الحول يعني ما هي سائمة، مثلا في بعض الحول ليست بسامة يعرفونها ويشترون لها، وليس السائمة في أكثر الحول أو في كل الحول، بل هناك أوقات تأتي عليها لا تكون سائمة بل يعرفونها، فهنا ما فيها زكاة، أو كل الحول ما هي سائمة ما لها راعي موجودة في مكان واحد ومصلحتهم فيها واحد، مصلحتهم فيها واحدة لكنهم يذهبون بها إلى المرعى فلا تسوم في المرعى بل هي مجتمعة في بعض الأماكن ويعرفونها ويشترون لها، فهذه هل تؤثر الخلطة فيها؟ مختلطة، غنم مختلطة بينهم شراكة أعيان أو شراكة إيش؟ بعض شراكة الأوصاف، لكنها كما سمعتان ليست بسائمة تعلف، تعلف نصف الحول أو أكثر الحول وهي تعلف يشترى لها، وأحيانا يعطونها الراعي يرعاها، لكن أكثر الحول أو نصف الحول وهي يشترى لها العلف، فهل هذه الخلطة تؤثر؟ ما تؤثر، فلا بد في الخلطة أن تكون سائمة، والسائمة هي التي ترعى في المرعى أكثر الحول أو كل إيش؟ أو كل الحول، فإذا كان نصف كذا ونصف كذا ما فيها زكاة، أو كان أكثر الحول إنما تعلف يشترى لها العلف وتعلف فما فيها زكاة، فلا بد أن تكون سائمة أي أنها ترعى في المرعى أكثر الحول أو كل الحول، فإذا هذه 4 شروط في الخلطة المؤثرة، من يعيدها؟ 4 شروط في الخلطة المؤثرة، من يعيدها؟ هات مع صوتك. أن يكون الخيطان من أهل الزكاة واحد، فإذا كان أحدهم من أهل الزكاة والآخر ليس من أهل الزكاة كافر ومسلم ما تؤثر الفلطة، أو كلاهما كافر لا تؤثر الفلطة، أن يكون في نصاب الخلطة في نصاب اختلطا في نصاب، أما فيما دون النصاب ما فيه خلطة مؤثرة هنا. ها محمد؟ نعم في جميع الحول، أحسنت، أن تكون خلطة في جميع الحول، أما إذا كانت أكثر الحول ما فيه خلطة أو نصف الحول ما فيه خلطة قص ما فيه يعني نعم تكون الخلطة في جميع الحول، أما إذا كان انفصل عن هذا ولو شيء يسيرا فإنها لا تؤثر، سواء كان في الوسط أو في الطرف أو في الأول ما فيه خلطة، بداية السنة شهران مرت ما فيه خلطة، ثم 10 أشهر خلطة، هل فيها زكاة؟ فيها زكاة، لابد خلطة في جميع الحول لابد من هذا، أو في آخر الحول انفصمت كل غنم بعد حالها آخر شهر كل واحد أخذ أغنامه، أن يعني تكون سائمة أي ترعى في أكثر الحول أو كل الحول، أما نصف الحول تعلف والنصف الثاني ترعى في الله ما فيها زكاة، أو أكثر الحول تعلف وبعض الأوقات يأخذها الراعي في المرعى فليس فيها زكاة ولا تؤثر الخلطة هنا في هذه الحالة لا تؤثر الخلطة، أما إذا اختلطوا في هذه الأغنام وليس السائمة لكن عرض من عروض التجارة يبيعون ويشترون في الأغنام فهذا لها حكم آخر، تكون من باب عروض التجارة بينهم أغنام مشتركة يبيعوا ويشتروا يبيعون ويشترون، هذه فيها زكاة في هذه الحالة إذا دار عليها الحول، وتكون من باب السائمة أو من باب عروض التجارة، من باب عروض التجارة، عروض التجارة فيها زكاة كما سيأتي، سواء كانت في الأغنام أو في غير الأغنام، فما يشتري الشخص أو يشتري الشخص ويبيع ويشتري فيه أراضي عقارات أو أغنام أو مبيعات سلع مشروبات مأكولات مطعومات ملابس، كل هذه ما دامت عروض تجارة يبيع ويشتري فيها الشخص ففيها زكاة يحصيها في آخر الحول وينظر كم هي هذه، فإذا بلغ المال يعني قيمة 85 جرام أو 595 جرام بالفضة فإنه يخرج فيها الزكاة، يخرج فيها الزكاة، أما إذا كان المال دون 85 جرام مثلا فما فيها الزكاة، على القول بأنه أخذ على الذهب وعلى نصاب الذهب في عروض التجارة، عند عروض تجارة سأل الصايغ وسأل الذين يبيعون الذهب كم 85 جرام السنة هذه بكم، قالوا له بمليون، شاف السلعة هذه قيمتها الآن في الوقت الحالي هذا الذي عنده في الدكان حصرة فإذا بها مليون، هل عليه الزكاة وما عليه الزكاة؟ عليه الزكاة، عليه الزكاة في هذه الحالة، فيأتي آخر السنة ويحصيها وينظر السلعة في سعرها الحالي لا بالسعر الذي اشترى، لا بالسعر الذي اشترى قبل، ويقول أنا عندي دفاتر سعر هذا كذا، لا السعر الحالي كم هذه السلعة الآن، فاصولية قالوا 200 ريال اليوم، ذا ب300 هذا ب400 فإذا به مليون وقيمة 85 جرام مليون، فعليه الزكاة في هذه الحالة، وإذا زاد من باب أولى، هذه إذا قومها بالذهب على القول بأن عروض التجارة تقوم بالذهب، وأما إذا قومها بالفضة ربما تأتي كم 595 أقل يمكن 200 ألف أو كذا فيها زكاة، فيها زكاة، فينظر هذا بكم، قالوا 200 ألف و595 جرام فضة ب200 ألف مثلا، ففي عروض التجارة الذي معيش زكاة في هذه الحالة يزكي عليها، وسيأتي معنا الخلاف عروض التجارة بأي شيء تقوم، هل بالذهب أم بالفضة، يأتي معنا إن شاء الله في محله، أو بالأحض للفقير، 3 أقوال ذهب فضة الأحض للفقير، ويشترط أيضا في الخلطة المعتبرة بين الخليطين اشتراكهم في 5 أوصاف، ويشترط أيضا في الخلطة المعتبرة، هذا عند بعض أهل العلم، في الخلطة المعتبرة بين الخليطين اشتراكهم في 5 أوصاف، منهم من جعلها في 5 ومنهم من جعلها في دون ذلك كما سيأتي، المسرح والمبيت، ويشترط أيضا في الخلطة المعتبرة بين الخليطين اشتراكهم في 5 أوصاف، ومنهم من يعبر بخمس مرافق معينة، 5 مرافق في 5 أوصاف، المسرح والمبيت والمحلب والمشرب والفحل، المسرح والمبيت والمحلب والمشرب والفحل، أي الذي يضرب الغنم وينزو الغنم، لا بد يكون واحدا، وإن تعدد كانت خمسة لكنها خاصة بهذه إيش الأغنام، تضرب هذه الأغنام وتنزو هذه الأغنام، وليس المقصود فحل واحد كما ظن ابن حزم حتى رد عليهم قال لو عنده مثلا معنى كلام اثنان ثلاثة معنى معني زكاة، قد يكون للغنم هذه المشتركة المختلطة أكثر من فحل، وهم ما يقصدون فحل واحد الذي يظهر، يقصدون الفحل أو أكثر من فحل. فإذا كان ينزو غنم الغنم المشتركة فحل واحد، سواء كان واحد يعني عدد واحد أو أكثر، فهي تدخل في هذا. وزاد أحمد الراعي، وزاد أحمد الراعي قال رحمه الله: الخليطان أن يكون راعيهما واحدا. قال رحمه الله: الخليطان أن يكون راعيهما واحدا ومراحهما، ومراحهما بضم الميم، سيأتي معنى تفسير هذه العبارات، ومراحهما واحدا وشربهما واحدا، شربهما واحدا. فذكر أحمد في كلامي شرطا سادسا وهو الراعي، فذكر أحمد شرطا سادسا وهو الراعي، وبنحو من هذا قال الشافعي، وبنحو من هذا قال الشافعي. وقال أصحاب مالك: لا يعتبر في الخلطة إلا شرطان، وقولهم قوي. قال أصحاب مالك: لا يعتبر في الخلطة إلا شرطان، الراعي والمرعى، الراعي والمرعى، لقوله صلى الله عليه وسلم. قالهم ما هو بعيد، لكن سيأتي ابن غدام يرد هذا، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا يفرق بين مجتمع ولا يجمع بين مفترق، لا يفرق بين مجتمع ولا يجمع بين مفترق، والاجتماع يحصل بذلك، والاجتماع يحصل بذلك، يحصل بالراعي ويحصل بالمرعى، وهذا يكفي، لأن صلى الله عليه وسلم يقول: لا يفرق بين مجتمع ولا يجمع بين مفترق، وهذا الاجتماع يحصل في الراعي ويحصل أيضا في إيش في المرعى، فكفى في كون الخلطة تكون في هذه فقط، والاجتماع يحصل بذلك ويسمى خلطة فاكتفي به، والاجتماع يحصل بذلك ويسمى خلطة فاكتفي به. قال ابن قدامة: ولنا قوله صلى الله عليه وسلم، قال ابن قدامة: ولنا قوله صلى الله عليه وسلم: والخليطان ما اجتمعا في الحوض والراعي والفحل. قال ابن قدامة: ولنا قوله صلى الله عليه وسلم، أي نستدل به على المالكية الذين اكتفوا بشرطين فقط، الراعي والمرعى، فلنا حديث بزيادة على الراعي والمرعى. ولنا قوله صلى الله عليه وسلم: والخليطان ما اجتمعا في الماء في الحوض والراعي والفحل. والراعي والفحل، زيادة حوض وزيادة فحل، وهم إنما ذكروا الراعي وإيش ومرعى. فإن قيل: فلم اعتبرتم زيادة على هذا؟ فإن قيل: فلم اعتبرتم زيادة على هذا؟ الحديث ما جاء إلا بثلاثة أشياء: حوض وراعي وفحل، وأنتم زدتم، وأوصل أحمد يعني زاد أحمد سادسا، زدتم اثنين على هذا وزاد أحمد سادسا يعني الراعي مع الأشياء المتقدمة، أنتم زدتم أشياء، الراعي هنا مذكور وهناك أشياء أيضا تقدم إيش ذكرها، مسرح إلى آخر ذلك ومراح، وهذه ما هي موجودة في الحديث، هل هي موجودة؟ ما هي موجودة، فليس زدتموها، من أين لكم الزيادة هذه؟ فإن قيل: فلما اعتبرتم زيادة على هذا؟ قلنا: هذا تنبيه على بقية الشرائط. تفضل. قلنا هذا تنبيه على بقية الشرائط، وإلغاء لما ذكروه، وإلغاء لما ذكروه. المالكية هذا الحديث يرد عليهم، قالوا ما في الراعي وإيش ومرعى، ونحن هذا يلغي ما ذكره المالكية. وهكذا الزيادات التي زدناها هي في معنى المذكور، في معنى المذكور، فإذا هي معتبرة وإن لم ينص عليه الحديث. قلنا هذا تنبيه على بقية الشرائط وإلغاء لما ذكروه، ولأن لكل واحد من هذه الأوصاف تأثيرا، ولأن لكل واحد من هذه الأوصاف تأثيرا فاعتبرك المرعى، فاعتبر كالمرعى. ثم يأتي إن شاء الله تفسير هذه الألفاظ التي ذكرت، وهي المسرح والمرعى والمحلب إلى آخر ما ذكر، يأتي تفسيرها في وقت آخر إن شاء الله. فالحاصل أربع شروط تقدم ذكرها في تأثير الخلطة، ثم زيد شرط وتحته أشياء، وهي الشراكة أو الخلطة في الأوصاف، وتتضمن خمس أشياء عند الحنابلة، وزاد الإمام أحمد سادسا وهو الراعي، وهكذا الشوافع أيضا. وأما المالكية فجعلوا خلطة الأوصاف المعتبرة هي في الراعي والمرعى يكفي، والحديث جاء بثلاث أشياء ولو اقتصر عليها أحسن. سيأتي معنا إن شاء الله الكلام إلى هنا. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.